وننتقل الآن إلى الأسئلة لعل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول وينفعكم أنتم بما تسمعون. هل صلاة النافلة في هذا المسجد تعدل 1000 صلاة؟ الحديث عام، بسم الله الرحمن الرحيم، الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا، صلاة في مسجد هذا، فالصلاة، فالحديث عام هنا يدخل فتحت عمومه كل صلاة، لكن بعض أهل العلم يقول المراد بذلك صلاة الفريضة. لماذا؟ قالوا لأن الصلاة عند الإطلاق يراد بها صلاة الفريضة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة غالبا في بيته عليه الصلاة والسلام، فدل على أن النافلة في الدار أفضل، في المنزل أفضل. فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن المراد بالصلاة هنا الصلاة المكتوبة التي تضاعف. نعم. هل يجوز حلق اللحية إذا كان يترتب على ذلك ضرر يلحقني من جهات معينة؟ أولا يا إخوة اسمعوا، إعفاء اللحية أمر واجب قال به كثير من علماء الإسلام، ومعنى الواجب أن الإنسان يثاب على فعله ويعاقب على تركه، وقد وردت في ذلك أحاديث كثيرة كلها صحاح فيها الأمر بإعفاء اللحية وإرخاء اللحية وتزيين اللحية، إعفاؤها وإرخاؤها وعدم التعرض لها، أحاديث صحيحة. وعائشة رضي الله عنها تقول والذي زين الرجال باللحى، فاللحى زينة الرجال، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ملتحيا وأقر الصحابة على اللحية وكذلك أمر بإعفائها. فالسنة القولية والفعلية والتقريرية كلها دالة على مشروعية إعفاء اللحية، ولهذا قال كثير من أهل العلم أن من حلقها رغبة عن السنة فهو على خطر، ومن حلقها معتقدا وجوبها لكنه يرى أن هذا معصية فإنه يأثم على ذلك. وبعض أهل العلم يقول إن حلقها مكروه كراهة التنزيه فقط، لكن يا إخوة على فرض أن حلقها مكروه، هل يليق بالمسلم أن يتعمد المكروه ويعمل المكروه؟ والعلماء يقولون في تعريف الكبيرة، يعني المعصية الكبيرة، قالوا أو الفاسق، يعرفون الفاسق يقولون هو المرتكب للكبيرة المصر على الصغيرة، هكذا قالوا، يقول الفاسق هو المرتكب للكبيرة المصر على الصغيرة، فلو فرضنا أنها من الصغائر فالإصرار عليها فسق. لكن إذا كان الأمر كما ذكر السائل وأنه يترتب على إعفائها ضرر في بدنه أو في ماله أو في عرضه، ويغلب على ظنه وقوع هذا الضرر، لا يكون يعني مجرد ظن مرجوح، لا يكون هذا الظن يعني هذا مجرد ظن مرجوح، إنما يغلب على ظنه أو يغلب على أمره أنه سيلحقه الضرر بإعفائها، فلا مانع أن يدفع عن نفسه الضرر، لا مانع أن يدفع عن نفسه الضرر ويتقي هذا الضرر إذا كان يغلب على ظنه وقوعه. أما إذا كان الأمر سيان، إذا كان الأمر سيان يعني يحتمل وجود الضرر ويحتمل عدم وجوده، أو أن الراجع عدم الوجود، فليس له أن يرتكب المعصية لهذا الاحتمال. نعم. كيف نربي أولادنا على الإسلام؟ والله يا إخوان هذا الأمر يحتاج إلى اجتهاد وتوفيق من الله عز وجل، يعني يعود الإنسان، يعود الولد أو الطفل على الأداب الإسلامية، الأكل باليمين وعدم الأكل بالشمال، والذهاب للمسجد وتلاوة القرآن، وكذلك تعليمه الأداب التي كان عليها السلف، الأداب في الجلوس، الأداب في المرور، الأداب في الذهاب، الأداب في القيام، يعلمه أداب الإسلام بهذه الطريقة، هكذا ينبغي أن يعلمه، ويعلمه أيضا سيرة السلف الصالح كيف كانوا يعامل بعضهم بعض. يجتهد في هذا الأمر والباقي إلى الله عز وجل، وما أنت عليهم بمسيطر، لكن الإنسان عليه أن يعمل ما يستطيع. نعم. ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي؟ الاحتفال بالمولد النبوي من الأمور التي أحدثت في العصور المتأخرة. حسب ما علمنا في التاريخ لم يوجد إلا في القرن الخامس والسادس الهجري، والله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الإسلام اكتمل بوفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. وهنا أذكر لكم بعض الأمور. أولا، لا شك عند المسلمين أن الإسلام اكتمل بوفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن إحداث حكم في الإسلام بعد ذلك من البدعة فيه، هذا لا إشكال في ذلك. ونحن ننظر يا إخوة، هل عمل هذا العمل أحد من السلف؟ هل عمله الرسول؟ هل عمله الصحابة؟ هل علمه الخلفاء الراشدون بعد الرسول عليه الصلاة والسلام وقد استمر عهدهم قرابة 40 عاما؟ وهل عمل بعد ذلك هذا العمل التابعون؟ وهل عمله بعدهم تابع التابعين؟ إذا لم يكن كذلك فلا خير في عمل لم يسبق إليه المتقدمون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قالها مرتين أو ثلاث. فإذا كان إذا كانت القرون الفاضلة لم تعمل هذا العمل فدل على أنه لا خير فيه، لأنه لو كان فيه خيرا سبقونا إليه، لو كان فيه خير لسبقونا إليه، فلما لم يسبقونا إليه دل على أنه لا خير فيه. ومن ذلك أيضا يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بالأمور التي نصر الله فيها الإسلام قط. لم يحتفل بغزوة خيبر، بغزوة بدر التي أخبر الله عز وجل في القرآن عنها أنها يوم الفرقان وأن الله فرق فيها بين الحق والباطل. لم يحتفل أيضا بفتح مكة. لم يحتفل أيضا بنزول الوحي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الأمر مخالف للشرع، ونحن نعلم يا إخوة يقينا أن الدين الإسلامي العبادات خاصة لا يجوز العمل فيها إلا بنص، لأن أحكام شرعية توقيفية، فلا نقول فيها إلا بنص ولا نعمل فيها إلا بنص من الكتاب والسنة. فإذا عملنا عملا لم يكن عليه نص لا في الكتاب ولا في السنة فهذا أمر مخالف للشرع. علي رضي الله عنه يقول: لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه. هذا الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان عبادة فهو مخالف للشرع، وإذا كان عادة فالعادة لا خير فيها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام العادة الغالب أن الرسول عليه الصلاة والسلام يكرم باتباعه ومحبته باتباعه عليه الصلاة والسلام. أما أن لا نعرف الرسول عليه الصلاة والسلام إلا مرة واحدة في العام ونحتفل بسيرته في العام فهذا جفا، ونحن على صلة وعلاقة بالرسول عليه الصلاة والسلام في اليوم أكثر من 50 مرة ولله الحمد والمنة، مرات كثيرة في الصلاة والأذكار. فكون هذا العمل يعني يعمل ويقال إن هذه من محبة الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا ليس بصحيح. هذا أمر. الأمر أيضا الذي ينبغي التنبيه عليه أن الذين يحضرون هذه الاحتفالات يأتون فيها بالمخالفات الشرعية ما الله به عليم، فكثير من هذه الاحتفالات يأتون بالمدايح التي تحتوي على الغلو والتنطع، ويأتون بالأذكار التي ليس لها أصل في الشرع، ويأتون بأمور كثيرة مخالفة للشرع، وكثير منهم تجدونه مقصرا في الأمور الواجبة، مقصر في الصلاة، قد يكون مقصر أيضا في الصلاة بالكلية أو الصلاة في جماعة المسلمين، أو تجدونه يدخن، أو تجدونه يحلق لحيته، أو تجدونه يعني مخالف للأحكام الشرعية في كل شيء، ويقول أنا أحتفل بمورد الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الأمر أصبح عادة وليس عبادة. فهذا الأمر يا الإسلام يا إخوة دين توقيفي، دين توقيفي. الذين يعملون هذا العمل يقولون هذا من أو هذا عليه دليل، وهو قوله صلى الله عليه وسلم عن يوم الاثنين ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه. قالوا فنحن نعظم هذا اليوم لأن الرسول ولد فيه وبعث فيه. لكن يا أخي عظموه بالصيام، طيب عظموا بصيام هذا اليوم، عظموا بتلاوة القرآن، عظموا بأشياء أخرى، لا تعظموه بشيء يخالف الشرع. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق. نعم. يوجد في قريتنا مسجد ويوجد فيه قبر عن يمين المصلي، هل يجوز الصلاة في هذا المسجد؟ تحريم بناء المساجد على القبور محرم يا إخوة، وإدخال القبور إلى المساجد محرم بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول حتى في مرض الموت وهو ينازع الموت عليه الصلاة والسلام، ينازع إذا صح عليه الصلاة والسلام كشف الغطاء عن وجهه وقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام إياكم اتخاذ القبور مساجد، وإياكم اتخاذ القبور مساجد، وقال عليه الصلاة ونهى عليه الصلاة والسلام عن بناء المساجد على القبور. الأحاديث في هذا كثيرة جدا. فبناء المساجد على القبور أمر محرم، لكن صحة الصلاة في المسجد إذا لم يوجد مسجد غيره أحسن منه، إذا كان القبر، إذا لم يكن القبر جهة القبلة وكان المسجد مبني قبل القبر والقبر أدخل إليه، فالصلاة إن شاء الله صحيحة، لأن الإثم على من أدخله، والمصلي لم يتعمد الصلاة في مسجد فيه قبر، لكن الحاجة جاءته إلى ذلك والمسجد أقدم، وينبغي أن ينبش القبر ويخرج من المسجد، بل يجب. أما إن كان القبر هو الأول والمسجد بني عليه فينبغي بل يجب إزالة المسجد ولا تصح الصلاة فيه، هكذا قال بعض أهل العلم. فانتبهوا لهذا الأمر. وكثير كثير من المساجد في البلاد الإسلامية على قبور. الله المستعان. نعم. ما حكم قراءة الفاتحة على الميت، وهل يجوز الكتابة على القبر؟ قراءة الفاتحة على الميت إذا كان في قبره فهذا لا يجوز، لأنه لم يرد بذلك نص. وقراءة القرآن على المقابر محرم، لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القراءة في المقابر، وكما قال عليه الصلاة والسلام. فلا، قراءة الفاتحة على القبر على قبور الأموات هذا أمر مخالف للشرع لعدم الدليل الذي يدل على ذلك. أما الكتابة فإذا كان إذا كانت الكتابة لبيان معرفة صاحب القبر، يعني يقصد منها بيان معرفة صاحب القبر، يعني ليعرف صاحب القبر هذا بهذه الكتابة، فهذا قال بجوازه بعض أهل العلم، يقولون إذا جعل على القبر علامة تبين أنه قبر فلان، وحتى يعني يزورها قاربه أو يزورها أصدقاؤه، هذا لا بأس. ومن العلامات الكتابة أيضا. أما إذا كان يقصد بها أمر آخر فلا يجوز. لكن يا إخوة انتبهوا واعلموا أن البناء على القبور أيضا لا يجوز، وتجسيسها لا يجوز بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ارجعوا إلى السنة يا إخوة. اليوم ولله الحمد العلم يعني كثر بين الناس والقراء كثروا، لكن ارجعوا إلى السنة النبوية واعرفوا الأحكام من مصدرها، اعرفوا الأحكام من مصدرها حتى تكونوا على بينة، لأن المسلم أنا أعتقد أن المسلم لا يمكن أن يتعمد الخطأ، لكن قد يقع في الخطأ جهلا، وقد يقع في الخطأ تأويلا، لكن ارجعوا إلى السنة واقرأوا السنة وطبقوها واعملوا بها. نعم. ما حكم التصوير داخل الحرمين وفي المناسك؟ التصوير، تصوير ذوات الأرواح لا يجوز إلا للضرورة. تصوير ذوات الأرواح لا يجوز إلا للضرورة، أما لغير الضرورة فلا يجوز، لأنه قد ورد المنع والتحذير الشديد للمصورين، وأن شد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وأنه يكلف كل مصور يوم القيامة أن ينفخ في كل صورة صورها الروح وليس بنافخ. فالتصوير محرم. علي رضي الله عنه يقول: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته، القبور يعني إذا كانت مرتفعة، ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها، يعني محوتها. فالتصوير إذا كان ذوات أو تصوير الجمادات جائز، تصوير الجمادات المساجد والحدائق والمباني، الجمادات التي ليس فيها أرواح هذا جائز، أما تصوير ذوات الأرواح فلا يجوز إلا للحاجة والضرورة. نعم. ما حكم السبحة، وهل يجوز شراؤها وإهداؤها إلى الغير؟ السبحة يا إخوة ما كانت معروفة في قديم الزمان وأنها تتخذ للأذكار. النبي صلى الله عليه وسلم مر على بعض الفتيات، أو مر على عائشة وهي تسبح بالحصى، فقال لها: ألا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قالت: نعم. قال: تسبحين بالأنامل، سبحان الله والحمد لله، سبحان الله والحمد لله، سبحان الله والحمد لله، إلى آخره. وقد جاء في الحديث أن كل سلام من الإنسان عليه صدقة، كل سلام من الإنسان عليه صدقة، فالتسبيح بالأنامل عليه صدقة، وهو الذي ورد به النص. أما السبحة إذا كانت تتخذ اللهو واللعب والتسلي فلا بأس، لكن أيضا لو كان الإنسان كثير التسبيح، يسبح كثيرا ويريد أن يضبط العدد لنفسه بهذا، أرجو أن لا يكون عليه حرج، لكن لا يعتقد أنها من السنة وأن ذلك من الإسلام. يعتقد أن التسبيح والذكر هذا، نعم لا شك أنه ذكر ومن الأذكار، لكن يتخذ هذه وسيلة لحفظ العدد فقط، والأفضل والأولى أن يسبح بالأنامل. نعم. رجل نوى قيام الليل وفاته القيام والوتر، فكيف يقضي الوتر؟ يقضيه شفعا، فإذا كنت توتر بثلاث ركعات تصلي بالنهار أربعا، وإذا كنت توتر بخمس تصلي ستا، وهكذا تقضيه شفعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته الورد من الليل يصلي ثنتي عشرة ركعة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان ورده بالليل إحدى عشرة ركعة، فكان يصلي بالنهار يقضي ثنتي عشرة ركعة. نعم. هل الذي يأتي بالخبر فاسقا كاذبا حتى ولو كان صادقا؟ لا، ليس كذلك. الذي يأتي بالخبر إذا كان صادقا لا يكون فاسقا، ولهذا الله عز وجل يقول: فتبينوا، يعني تثبتوا صحة المخبر، إن كان صادقا فليس بفاسق، وإن كان كاذبا فهو فاسق. نعم. هل المسح بعد الوضوء بالكريمات مثل الفكس هل هي طاهرة أم لا؟ نعم طاهرة، هذه طاهرة إن شاء الله، لا تنقض الوضوء. نعم. وفق الله الجميع إلى ما يحب ويرضاه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.